إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتير من الناس بتسأل، بيقولوا نفسنا نصوم رمضان، يعني في يوم من الأيام صيام 100%، مش عايزين أي حاجة أي شائبة تشوب الصيام بتاعنا، نفسنا نصوم صيام نقول فعلا إحنا صمنا بجد، يعني نبقى ما غلطناش غلطة، نبقى ما عملناش حاجة غلط، نبقى صمنا الصيام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا احنا كنا كل مرة بنتكلم عن فضائل شهر رمضان، وازاي نصوم ونجتهد، وازاي نفوز بليلة القدر، وازاي نفوز بشهر رمضان، وازاي ان احنا نستقبل الشهر الكريم دوت، وازاي الاخت الصائمة تقضي يوم، يعني في الدرس، يوم في حياة صائمة، وازاي الصائم يقضي يوم بتاعه كاملا، يوم في حياة صائم، يعني كلمنا في مسائل كتيرة جدا. لكن النهاردة هنتكلم في موضوع جديد خالص، هو برضو عن رمضان وعن الصيام برضو، لكن هنتكلم عن بعض الاخطاء اللي بيقع فيها بعض الصائمين. علشان تبقى خرجت من شهر رمضان يبقى ما شاء الله صمت الصيام زي ما بيقولوا كده 10 على 10. طيب تعالى نشوف الاخطاء اللي بنقول عليها دي كده في عجالة سريعة. هنتكلم الليله ان شاء الله عن 5600 خطأ، يعني كتير ولا ايه؟ طب نشيل صفرين ونخليهم 56 خطأ في رمضان بسرعة كده، واحنا ناس قاعدة ما شاء الله سمعة وهم كده سخنين، يعني ناخدهم كده في عجالة كده. رقم واحد، عدم معرفة بعض الناس بفضل شهر رمضان. ينفع ان انت تحب حاجة ما تعرفش قدرها؟ يعني اديك مثل بسيط، انت هتجوز واحدة وهي ما شاء الله اخت فاضلة، ينفع ان انت تقدر تعامل الاخت دي معاملة كويسة جدا وانت ما تعرفش قدر الاخت ديت؟ بلاش المثل ده. واحد اشترى عربية بمليون جنيه او جات له هدية وهو مش عارف قدر العربية ديت، ممكن يسيء للعربية دي وياخد العربية ديت ويخش في رصيف، يخش تحت مش عارف ايه، لان مش عارف قيمة العربية. فيعني انسى بقى المثلين دولت وخليها في رمضان. لما تكون مش عارف قدر شهر رمضان، ازاي هتحسن الصيام والقيام والعبادة في شهر انت ما تعرفش قدره؟ ان بعض الناس بكل اسف بيستقبل شهر رمضان زي غيره من الشهور، يقول لك مش كلها شهور، اهو شهر رمضان زي جمادة زي مش عارف ايه. لا لا لا، شهر رمضان ده حاجة تانية خالص، ده الشهر اللي فضله ربنا سبحانه وتعالى على كل شهور العام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار. الكلام ده ما يحصلش في اي شهر، لا في شهر رمضان بس، وصفدت الشياطين. الحديث رواه مسلم. فوق ده كله يا اخي في ليله القدر، الله اكبر، ربنا بيقول ايه؟ ليله القدر خير من 1000 شهر، يعني العباده فيها مش بألف شهر، لا خير من 1000 شهر. وبععدين من صام رمضان وايه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولله فيه عتقاء كل ليله، كل ليله عدد من الناس بيعتقوا من نار جهنم، ربنا يجعلنا واياكم منهم. والصيام او صيام رمضان اسرع طريق للوصول الى التقوى، والصائمين لهم باب مخصوص يوم القيامه هو باب الريان. يبقى اول حاجه الناس بتخطئ فيها ان هم مش عارفين قدر الشهر ده. رقم 2، الجهل باحكام الصيام وادابه. في ناس ما شاء الله داخل عليها صيام رمضان، خد بالك من حاجه، طالما انك انت بتصلي، طالما ان انت بتصلي يبقى لازم تتعلم فقه الطهاره وفقه الصلاه، ده فرض عين على كل مسلم. طالما جه عليك شهر رمضان وانت من اهل الصيام لازم تتعلم فقه الصيام، ده فرض عين على كل مسلم. يعني ما ينفعش اخش شهر رمضان وانا مش عارف ان الصيام يبدا من امتى لامتى، ولا عارف اي حاجه عن اركان الصيام، ولا مفطلات الصيام، ولا مباحات الصيام. لا، ده انت لازم تتعلم فقه الصيام كاملا، لان الحقيقه بنفاجئ باسئله عجيبه جدا، يعني من بعض الناس بتدل على ان في غفله شديده عن معرفه احكام الصيام. يبقى داخل عليك شهر رمضان، هات كتاب كده فقهي ميسر كده بسيط، وامسك باب الصيام واقرا المساله من الاولى لاخرها، هتعرف كل حاجه. رقم 3، اعتقاد بعض الناس، ومعلش انا بقولها في عجاله سريعه والا كل عنصر عايزه درس، بس احنا بنقول كده في عجاله سريعه كده ايه بعض الاخطاء عشان نحذر منها. رقم 3، اعتقاد بعض الناس ان صوم التطوع في النصف الثاني من شعبان حرام. بعض الناس وبيستدلوا بحديث، الحديث طبعا ده ضعف بعض أهل العلم، لكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في المشكاة وفي صحيح سنن أبي داود. الحديث بيقول إيه؟ حديث صلاة الترمذي بسند صحيح: إذا بقي نصف شعبان فلا تصوم، أو إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم. طبعا أهل العلم لما اتكلموا في المسألة دي قالوا إيه؟ قالوا ده الكلام ده للي مش متعود الصيام طول السنة، اللي ما بيصومش نوافل، فلو صام النصف الأولاني من شعبان لا ما يصومش إيه؟ النصف الثاني عشان يقدر يستقبل إيه؟ الفريضة شهر رمضان. إنما ما يجيش يصوم شعبان كله ويجي في رمضان ينامه كله ما يصومش ولا يوم، لا ده المقصود هو الفريضة، خدت بالكم؟ أما لو واحد متعود على الصيام طول السنة ما شاء الله، نوافل اثنين وخميس وثلاث أيام في الشهر العربي وصيام عاشوراء ويوم عرفة، أنا ما فيش مشكلة لو صام شعبان كله إلا آخر يوم أو يومين، خدت بالكم؟ طيب رابع حاجة وده الموضوع بتاعنا اللي هو صيام يوم الشك، اللي هو إيه؟ آخر يوم في شعبان. ما يجوز إن أنت تصوم يوم الشك إلا في حالة واحدة، إذا كنت متعود على صيام نافلة بتتطوع طول السنة اثنين وخميس ثلاثة أيام في الشهر العربي، فجيه يوم الشك ده كان يوم الاثنين أو الخميس، يجوز إنك تصوم ما فيش مشكلة. أو واحد يكون لسه فاضل عليه يوم بيقضيه من شهر رمضان بتاع السنة اللي فاتت وفضل يتكاسل لحد ما وصل لليوم دوت، هو اليوم اللي آخر يوم في شعبان فصامه، فيجوز ذلك. أما إن هو يعني يتنفل مطلق التنفل فلا يجوز صيام يوم الشك. حبيبك بيقول إيه؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، خدت بالك؟ طيب حاجة تانية، الحديث تاني رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، يقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. رقم خمسة: ضيق الصدر بقدوم شهر رمضان. في ناس بتضايق، والله تخيل في ناس بتضايق، انا شفت ناس متضايقه كده المنظر ده من قدوم شهر رمضان، يقول لك ياه هيجي شهر رمضان بقى ونمشي في الشارع لا تقول لي سجاره ولا مش عارف ايه، ولا نعرف نقعد على القهوه ونشرب شيشه ولا مش عارف، سبحان الله من جواه مخنوق حاسس ان رمضان هيجي ايه يكبت له الشهوات اللي هو عايز يعملها، سبحان الله. مع ان الناس ديت لو يعرفوا قدر هذا الشهر العظيم لتمنوا ان السنه كلها تكون شهر رمضان. طب ده فرصة عمرك يا أخي، أنت هتقعد حوالي 12 ساعة صايم، يعني هتمتنع عن الدخان وعن الحرام والحاجات كلها، طب ما ده يديك فرصة أن أنت تكمل الايه ال 12 ساعة التانية وتنتهي عن التدخين ده كله، وده شيء ربنا حرمه قبل أي حاجة، يعني قبل ما نقول بقى أن جه رمضان ولا مجاش، هو شيء أصلا ربنا حرمه، خدت بالك؟ يبقى إذا إيه؟ ولذلك أحد السلف، شوف لما تسمع كلام السلف يا أخي، أحد السلف قال إيه؟ قال: والله لو أعلم أن شرب الماء يقدح في عدالتي ما شربت الماء. في اكتر من كده بيقول: والله العظيم لو اعرف ان شرب الميه يقدح في عدالتي والله ما كنت اشربه. في اكتر من كده التزام واذعان لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ضيق الصدر بقدوم شهر رمضان، خصوصا الناس اللي هي عايشه حياتها بقى، واحد لمغزى معاه الجيرل فريند بتاعته وعايز يمشي بها ليل ونهار، فيجي في رمضان يبقى مكسوف من الناس. واحد بيشرب سجاير او بيقعد على القهوه يشرب عياذا بالله شيشه والكلام ده كله، مكسوف من الناس. واحد متعود ليل ونهار ما بيبطلش اكل، فبالتالي هو ماشي في الشارع مكسوف ياكل، فبيبقى مخنوق من شهر رمضان. لكن لو عرف قدر رمضان يتمنى السنه كلها تكون رمضان. طيب رقم ستة: الاقتصار، كل دي اخطاء، الاقتصار على الحساب الفلكي وترك رؤيه الهلال. بعض الناس يقول لك تحسبها فلكيا، ده شهر رجب جه كذا وشعبان يبقى اكيد شعبان هيجي كذا، لا المساله مش كده، ما تجيش بالحساب الفلكي، لازم ايه؟ لازم الرؤيه للهلال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. لازم عشان تصوم رمضان لازم تشوف الهلال. طب لو ما شفتش الهلال ما تصومش. طب افرض انا ما شفتش وغيري شاف، ما فيش مشكله، المهم يعني اقصد ايه؟ ان الهلال يكون اتشاف في البلد دي او في بلد بتشترك معانا في بعض الساعات من الليل. رقم سبعه: استقبال رمضان باللهو والطرب. مشكله كبيره قوي، وطبعا ده مش محتاج اي تعليق، اول ما المفتي يجي في التلفزيون وكل سنه وانتم طيبين بكره رمضان، تلاقي الراديو والتلفزيون على طول: رمضان جانا اهلا رمضان، وحوي يا وحوي ايه يوحى، وهل اهدالك شهر مبارك. وطبعا كل الاغاني اللي متخزنه كلها بتطلع ايه في يوم واحد. مع ان النبي لما كان بيستقبل رمضان كان بيستقبله ازاي يا شباب؟ اقول لك بس على المتصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح: كان النبي إذا رأى هلال شهر رمضان صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ما كانش فيه بقى حلو يا حلو، وما كانش فيه هل هلالك، وما كانش فيه رمضان جانا، واخد بالك؟ ما كانش فيه الكلام ده، لا هو ده، هي دي السنة. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. شوف يا أخي كلام الحلو يا أخي، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. يا جماعة شهر رمضان نعمة، عارف يعني نعمة؟ تستوجب عليك الشكر، مش نستقبله بالغفلة والبعد عن الله وان احنا نقعد نعمل المعاصي اللي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى. طيب رقم 8، السفر للخارج من اجل المعصية. في بعض الدول العربية كده تلاقي بعض الشباب يفضل طول السنة قاعد ومبسوط في بلده ما فيش اي مشكلة، وقبل ما يقرب شهر رمضان بثلاث اربع ايام يوم مسافر على بانكوك، يسافر على مش عارف فين، يسافر على جزر هواي، اي حتة يعصى ربنا فيها ايه طول الشهر، وبعد ما يخلص الشهر والعيد يوم راجع تاني بلده وكأنه كان مثلا في رحلة عمل او رحلة دراسة، ولا حول ولا قوة الا بالله. رقم 9، برضو تعمد السفر لاي مكان من اجل ان يفطر. بعض الناس في بعض الدول العربية يعمل ايه، يجي اول ما يجي شهر رمضان كل يوم يعمل نفسه مسافر اي مكان، ممكن يطلع في البر 150 كيلو ويرجع تاني ويقول لك كده انا سافرت فيفطر. طب ليه كده؟ ده شهر مبارك يا اخي، ربنا يبارك فيك، اغتنم كل لحظه. وبعدين يوم عامل ايه يفطر، لانه بيقول لك انا كنت مسافر. ويجي بقى في شهر ايه، في موسم الشتاء، ويقول لك الدنيا بتبقى اولا الحمد لله بيبقى جو حلو ما بيبقاش حر، وفي نفس الوقت ايه يعني نهار الشتاء بيبقى قصير جدا، فيقول لك اصوم شهر رمضان في الشتاء. فدي من الاخطاء التي يفعلها بعض الناس. رقم 10، ترك التراويح في اول ليله. خدوا بالكم يا جماعه، لما بيجي المفتي يعلن مثلا على التلفاز او غير ذلك ويقول مثلا بكرة رمضان، هو بيقول الكلام ده امتى؟ بعد صلاة العشاء. بمجرد ما يقول بكرة رمضان، خدوا بالكم من حاجة الناس ما بتاخدش بالها منها، طالما قال بكرة رمضان يبقى الليلة دي اول ليلة في رمضان، واضح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى من السنة اول ما تسمع المفتي بيقول بكرة رمضان من السنة نجتمع في المسجد ونصلي التراويح. لكن اللي بيحصل بيحصل عكس كده تماما، اول ما المفتي يقول بكرة رمضان تلاقي الناس ما شاء الله كله منطلق الى ميدان الجهاد. فين طوابير الفول والعيش والطعمية والزبادي؟ طبعا انت عارف عندنا في مصر الفول فرض عين مش كفاية، المهم يعني فسبحان الله يعني ايه تلاقي ما شاء الله اقبال شديد جدا، حتى بتاع الفول اللي يعني اللي قاعد بينش طول النهار قدرة واثنين وثلاثة بيخلصوا في الليلة دي. ليه؟ كله هجوم على العيش وعلى الفول وعلى الزبادي. لا، من السنة اول ما تسمع بكرة رمضان دي اول ليلة قوم وحي الليلة وربنا يكرمنا ويكرمكم. رقم 11، عدم تبييت النية من الليل او التلفظ بالنية. ده خطأ، ان انت كنت بالك من حاجة، في صيام الفريضة لازم تبيت النية من بالليل، غير بقى صيام النافلة. صيام هنتكلم دلوقتي حالا، ان بعض اهل العلم قال ايه، قال يكفي نية واحدة في اول الشهر، يعني عرفت ان بكرة رمضان خلاص انا استحضرت النية. وخد بالك النية لا تتلفظ بها، يعني ما تقولش نويت اصوم شهر رمضان كاملا، فاهم ازاي، في بلد كذا في يعني مش هتقول كده، لا انت النية دي في القلب، انا نويت من قلبي ان انا صايم خلاص شهر رمضان. فبعض اهل العلم قال يكفي نية واحدة اول الشهر، لكن الاولى والاحوط لان في برضه بعض اهل العلم قالوا لا لازم كل ليله تجدد النيه، تقول يعني مش تقول يعني تجدد النيه من بالليل ان انا ناوي اصوم بكره، فاهم ازاي؟ فعشان كده الاحوط ان انت تنوي كل ليله، كل ليله ان انت صايم بكره. طبعا خد بالك من حاجه، ودي من فوائد السحور بقى، ان انت مجرد ان انت ما بتقوم عشان تتسحر، انا بتسحر ليه؟ بتسحر عشان اصوم، يبقى السحور نفسه بحد ذاته يعتبر استحضار لنيه الصيام في الغد. ده بالنسبه لايه؟ للصيام الفريضه. ولذلك النبي حذر من الحته ديت، قال إيه بقى؟ قال كما عند الدارقطني والبيهقي بسند صحيح، من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. خد بالك المسألة خطيرة والله. والرواية الثانية عند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ده بالنسبة لإيه؟ لفريضة رمضان. طب في الصيام النافلة؟ لا عادي، يعني تبيت النية من بالليل مفيش مشكلة، جميل يبقى أحسن طبعا. طب مفيش نية من بالليل وجيت الصبحية قمت قلت خلاص أنا يعني الصيام نافلة، طب النهاردة إيه ده الاثنين، طب خلاص أصوم النهاردة. كان النبي كان بيعمل كده يا جماعة، كان النبي عدى على بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم، يا عائشة هل عندك من طعام؟ لا. يا أم سلمة هل عندك من طعام؟ لا. يا جويريه مفيش، خلاص فإني صائم. ما بيقولش بقى في نويت ان انا اصوم، لا ما كانش يقول كده، قال فاني صائم، خلاص انا صائم. ويصوم النبي صلى الله عليه وسلم النافله ويكملها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب حته مهمه جدا، لو واحد في نهار رمضان، ركز معايا في الحته ديت، واحد في نهار رمضان نوى انه يفطر وكان صايم ومبيت النيه من بالليل وصبح الصبحيه صايم، لكن جه مثلا عند اذان الظهر كده وقال لك لا الدنيا حر انا هنوي ان انا افطر، وعزم نيه ان هو ايه؟ ان هو يفطر، وبعدين جه يدور على اكل في البيت ما لقاش، فقال طب خلاص نكمل بقى صيامنا، الصيام باطل. ليه؟ لانه نقض النيه، والنيه ركن هنا، واضح. النقطة الثانية، لو واحد بقى نوى الإفطار من بالليل في رمضان، بكام كل ده عن رمضان، لو واحد من بالليل قال أنا خلاص أنا بكرة مش هصوم وناوي الإفطار، وصبح الصبح فراح صايم، برضو صيامه لا يصح. ليه؟ لأنه لم يبيت النية، لأن الصيام ليه ركنين، النية والامتناع عن الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات إيه؟ إلى صلاة المغرب أو إلى أذان المغرب، فدوت نقض النية، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. طيب رقم 12، ترك السحور أو تقديم السحور، بمعنى إن من الأخطاء إن بعض الناس ما بيتصحرش، يقول لك معلش أنا عبد العال بطل ولا عبد المتعال بطل الأبطال، فأنا بقى صحتي حلوة الحمد لله واستحمل إن أنا أصوم من غير إيه؟ من غير ما أتصح. خطأ، لأن من السنة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، تصحروا فإن في السحور بركة، وبعدين تتصحر حتى ولو على جرعة من ماء. واضح كده؟ لأن بعض الناس زي ما قلت لك يعني ما بيقدرش يتصحر، أو يأخر أو يقدم السحور. يقدمه إزاي؟ يجي مثلا يقول لك هتصحر الساعة 12 بالليل، طب ما ده برضه خطأ. لا يا أخي، تصحر قبل الفجر مثلا بساعة بنصف ساعة، بحيث إن أنت تستفيد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى إن ده هيقويك على الصيام، لأن أنت إيه؟ يا دوب لسه واكل قبل الفجر، هتبتدي الجوع إمتى؟ بعد الظهر. بين الظهر والعصر ساعتين، وبين العصر والمغرب يكون ساعتين، هتلاقي نفسك صايم اليوم كله أربع خمس ساعات. فالمسألة تبقى بالنسبة لك إيه؟ سهلة. غير لما تلاقي نفسك جعان من الساعة 12 بالليل للساعة 5 المغرب، لأن طبعا دي فترة طويلة جدا. طيب الفائدة الثانية، إن أنت لما بتصحى عشان تتسحر، ده بيضمن لك إن أنت تصحى في التلت الأخير من الليل، حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي علينا هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائر يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن نطلع الصبح. يبقى تطلب بقى في وقت الرحمات والنفحات الجميلة دي. ثالث حاجة وثالث فايدة، إن أنت بتضمن إن أنت طالما تصحرت وما شاء الله وصليت، يبقى أنت تضمن كده إن أنت هتصحى لحد الفجر. خلاص الفجر فاضل له قد إيه؟ نص ساعة أو ثلث ساعة، يبقى ضمنت إن أنت تصلي الفجر إيه؟ في جماعة. شوف الصحابة كانوا بيقولوا إيه؟ حديث رواه مسلم عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني صلاة الصبح. فسئل زيد بن ثابت: كم كان قدر ما بينهما؟ الوقت قد ايه كان بين السحور وبين الفجر؟ قال: 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية. طيب رقم 13، تأخير السحور حتى يؤذن المؤذن. بعض الناس يقول لك خلاص من السنة ان انا ايه؟ اخر السحور. خلاص انا اخره لحد قبل الاذان مثلا بربع ساعة 10 دقايق، وهو بسم الله ما شاء الله ما بياكلش غير في نص ساعة، فقاعد ياكل ياكل ياكل، والمؤذن الله اكبر الله اكبر، عمل حاجة فيها اكل، يقول لك لا لحد ما يتشهد. ومصر يكمل عم الحاج، مجرد ما الراجل يؤذن يقول الله أكبر، هذا أعلام بدخول الوقت. فما ينفعش أن أنت يعني تأكل ولا تشرب، لازم تمسك عن الطعام والشراب. لكن في مسألة مهمة برضو لازم نوضحها، إيه هي؟ أن أنت لو بتشرب والكوب على فمك، خد بالك من الحتة ديت، الكوباية على بقك ايه، وسمعت المؤذن بيقول الله أكبر، كمل الكوباية واشربها، ما تنزلاش من على بقك. لو عايز تكمل الماء كمل لحد ما تشبع ونزل الكوباية. انما لو سمعت الله اكبر والكوبايه لسه في ايديك وما طلعتهاش لبقك، ما طلعش. واضح؟ ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمع احدكم النداء، يعني الاذان، والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. واضح كده؟ الكوبايه على بقك اشرب كمل، ما تسيبهاش، كمل لحد ما تشرب وسيبها، اما لو كانت في ايدك ما تطلعهاش. طيب رقم 14، افطار من شرب ناسيا. احيانا الواحد ممكن يعني هو بالنار كده يخش مش واخد باله، طبعا خصوصا في اول يوم وثاني يوم هو مش واخد لسه على الصيام، افتح التلاجة طلع المية شرب هو ناسي فمش واخد باله، فبعد ما يشرب يفتكر يا خبر ابيض النهاردة رمضان، فقدر الله ما شاء فعل اديني بقى ايه افطرت، ويكمل يوم كله افطار. لا لا لا، انت كمل صيامك عادي وصيامك صحيح، طالما انك انت ايه اكلت او شربت ناسيا. وخد بالك وما فيش فرق بقى بين قله الطعام والشراب او كثره الطعام والشراب، اكلت كتير اكلت قليل، شربت كتير شربت قليل، طالما ناسي ما فيش مشكله. ايه الدليل على كده؟ ما فيش حاجه اقول لك عليه الا بدليل من سنه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب كما عند البخاري: اذا نسي احدكم فاكل وشرب فليتم صومه، فانما اطعمه الله وسقى. بس انتهت المساله. رقم 15، عدم تنبيه من اكل او شرب ناسيا. احيانا انت تبقى في رمضان وقاعد وجنبك واحد صاحبك وهو مش واخد باله ناسي خالص، فراح واخد كوبايه الميه وابتدى يشرب، او مثلا قدامه اكل مثلا وابتدى ياكل، وانت عارف ان هو ممكن يكون ناسي وانت قاعد تضحك كده وتبصر. لا ده غلط، لازم تنبهه، لان انت كده ارتكبت منكر في ان انت سكت على هذا المنكر. لازم تقول له: يا فلان انت مش صايم؟ يا نهار ابيض ما خدتش بالي حاطط الكوبايه. انما لو هو مفطر يقول لك لا ده انا مفطر النهارده عندي عذر مثلا عندي مريض عندي كذا يعني هيقول لك العذر بتاعه. انما لو هو ناسي فلازم تذكره، هذه من ضمن الاخطاء. رقم 16 الجلوس على المقاهي وامام التلفاز. مشكله المشاكل دي بقى انك تلاقي الواحد طول النهار نايم وطول الليل صاحي وقاعد قدام التلفزيون او على المقاهي. مشكلته الكبيره ان هو فاكر ان رمضان ده بقى يعني ايه، يعني اول ما يجي شهر رمضان بس يقول لك بقى يحلى السهر في شهر رمضان. ناس كتير كده واخده الفكر ده عن رمضان، يقول لك احلى سهره بقى في الدنيا واحلى ليالي تقضيها في السنه كلها ليالي رمضان. وخصوصا بقى ان الاعلام عمال بيشجع على كده، اين تصل هذا المساء واين تقضي هذا الشعب كله فاضي يعني سبحان الله. وتلاقي مثلا ايه الواحد حاجه من الثلاثه، يا اما سهران قدام التلفزيون طبعا على الفوازير والكاميرا الخفيه والمسلسلات والافلام، وطبعا البرامج بتبقى يعني مكثفه جدا جدا في الشهر ده بالذات سبحان الله، يا اما في الخيمه الرمضانيه. ايه الخيمه الرمضانيه دي بقى؟ العجب العجاب، يقول لك ندعوكم جميعا للسحور في الخيمه الرمضانيه مع السحور الراقص، حتى السحور الراقص ربنا يعافينا فيه. يا اما الحاجه الثالثه تلاقيه بيلعب كوره في الدوره الرمضانيه، لازم دوره رمضانيه ولازم مطشه كوره ويبقى في رهان ويبقى في عياذا بالله قمار وميسر، نسال الله العفو والعافيه. المفروض عكس كده يا جماعه، المفروض شهر رمضان دخل فرصه عمرك، ممكن تنجو من النار، ممكن تخش الجنه، تعتق من النار، ممكن توصل لاعلى درجه في الجنه، ممكن تبقى في صحبه النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم، يبقى فرصه عمرك. ومن ادركه شهر رمضان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رغم انف ثم رغم انف، من ادرك رمضان ولم يغفر له قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قل امين فقال امين، فجبريل يدعو والنبي يؤمن صلى الله عليه وسلم. رقم 17 التصبر عن المحرمات في النهار فقط. بمعنى تلاقي الواحد طول النهار ما شاء الله غض بصر ولا بيشرب اي محرمات ولا بيسب حد ولا حد شتم يقول له اني صائم وما شاء الله وادب ايه واخلاق ايه، واول ما يفطر خلاص ينزل بقى يقول لك متع بصرك طول النهار يا اخي مكبوتين يا اخي سبحان الله والله، وينزل ويلف على المحلات وفي الاسواق، وفي المقابل تلاقي برضه واحده يعني هي بتعمل كده هو بيعمل كده، وفي المقابل تلاقي واحده في نهار رمضان محجبه ولابسه الاشرب. في يا اختي الحمد لله تبتي، لا ما تبتش تبتي الشر بره بعيد ده، بس يعني لابسه بس عشان صايمه يعني طيب سبحان الله. فطول النهار لا بتحط مكياج ولا اي حاجه وحاطه شرب كده على ما تفرج، وبعدين بالليل تقوم خالعه الشرب ده وحاطه الميك اب ومظبطه المساله وماشيه في الشارع وداخله في الاسواق، يبقى ده رايح الاسواق ودي رايح الاسواق، ويبقى ايه يبتدي الاختلاط والنظر الى المحرمات نسال الله العفو والعافيه. يبقى التصبر عن المحرمات بالنهار فقط، ويجي بالليل ايه يضيع الدنيا كده ايه ويضيع كل الحسنات اللي بيجمعها طول النهار. رقم 18 الحرج عند من اصبح جنبا من الصيام. يعني بعض الناس يقول لك ايه لو اصبح لقى نفسه جنب، طبعا دي ليها حالات هقولها دلوقتي حالا، لو لقى نفسه جنب يقول لك خلاص يبقى كده الصيام ضاع يبقى انا كده افطر بقى خلاص اليوم ده. لا خد بالك المساله ديت ليها حالات. الحاله الاولى ان هو ياتي زوجته في الحلال بالليل مش بالنهار، بالليل فيصبح جنبا فيعمل ايه يتم صومه ما فيش اي مشكله يغتسل ويتم صومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، بس بشرط ان يكون الجماع امتى؟ بالليل مش بالنهار. دي حاله. الحاله الثانيه لو ان شاب احتلم بالليل برضه وصبح الصبح لقى نفسه ايه جنوب برضه يغتسل ويتم صومه. طب الحاله الثالثه اللي برضه بتشكل على بعض الناس، شاب نام بالنهار وقام بالنهار وهو صايم لقى نفسه محتلم، محتلم خدت بالك برضه يغتسل ويتم صومه، لان الاحتلام ده امر ايه على غير اراده الانسان، ما هوش اللي عمل ايه هذا الامر يعني بنفسه. اما عياذا بالله لو انه استمنع عياذا بالله فده طبعا يبقى كده ايه افسد صيامه وعليه قضاء ذلك اليوم. واضح كده يا جماعه؟ طيب رقم 19 عدم صيام الجوارح. ناس كتير يا شباب فاهمين ان معنى الصيام انه يجوع ويعطش وبس، وده فهم خاطئ، لان كل الجوارح دي لازم تصوم. الصيام صيام بقى الصيام انت عايز تصوم زي ما النبي كان بيصوم صلى الله عليه وسلم، لازم عينيك تصوم عن النظر الى الحرام، ودانك تصوم عن الاغاني والموسيقى والمحرمات، ايديك تصوم عن البطش واخذ المال والسرقه والكلام ده كله، والرجل تصوم عن المشي الى الحرام. يبقى كل الجوارح صايمه، حتى القلب نفسه صايم عن تمني الشهوات والشبهات وحب المعصيه والكلام ده كله، تصوم عن كل شيء الا عن محبه الله سبحانه وتعالى. يبقى ما ينفعش بقى تبقى طول النهار قاعد تسمع اغاني وتتفرج على افلام وتقول انا صايم. من ناحيه الحكم الشرعي صيامه صحيح، اذا ما كنتش عملت اي حاجه تبطل الصيام، الصيام صحيح لكن ضيعت كل الثواب تقريبا. خد بالك من حاجه، وفي ناس بقى فاهمه حاجه ثانيه بقى العكس، فاهم ان لا خلاص انا طول النهار مش هسمع الأغاني ولا أفلام ولا أي حاجة، بس بقى بعد المفطر خلاص اليوم انتهى كده أبتدي بقى أسمع أغاني بعد الفطار، وأقعد أتفرج على أغاني والكلام ده كله والأفلام، لأن خلاص كده الحمد لله اليوم انتهى لحد المغرب. لا خد بالك خد بالك كده انت بتضيع برضو ثواب الصيام بتاعك. الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. خدت بالك المسألة صعبة جدا يا جماعة، يعني الغيبة لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والحديث رواه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. وضح لهم المسألة كويس جدا، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، أدي شهر رمضان بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن مش عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وانتم عارفين كلكم إن الغيبة والنميمة من أعظم أسباب عذاب القبر، ربنا عارفين عافيكم. حديث البخاري ومسلم لما النبي عدى قدام قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. بلى إنه كبير، هو عندكم أنتم الأمر يعني بحسن حاصل لكنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله على اختلاف الروايات، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. في رواية عند أحمد بسند صحيح: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة. فكان إيه؟ يمشي يغتاب الناس. فإذا مثلا فالغيبة الغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر، ربنا عفونا عفيكم. تيجي يوم القيامة تلاقي حسنات قد كده كلها تتوزع قدام عينيك على من يعني خط في أعراضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رقم 21: كثرة المشاجرات في شهر رمضان. طبعا دي بنشوفها في وسائل المواصلات بالذات، تلاقي الناس راكبين الأتوبيس ومخنوقين ومحدش طايق نفسه، مع إن الصيام المفروض يعني أنا في اعتقادي الصيام بيهذب النفس. ما شاء الله طول ما أنت جعان، طول ما أنت كده حاسس كده إن إيه يعني ما شاء الله بعيد عن إغواء الشيطان، لأن الشيطان بيستغل فرصة إيه الشبع في إن هو يبتدي يحرك فيك الشهوة. لا خلاص أنت يعني تعبان وجعان وتحس كده بروحانيات عالية كده، بدل ما أنت مهتم بالجسد لا أنت دلوقتي مهتم بالروح، ويعني في روحانيات حلوة في الشهر كده. سبحان الله تجد العكس، تلاقي الناس طالعة على الأتوبيس أو الميكروباص أو المترو وكله مخنوق من كله، محدش طايق حد، وتلاقي ده ماسك في ده وبيضرب في ده، وتلاقي بقى العائد اللي فيهم ما شاء الله طرح طالع. يا جماعه ما يصحش كده، ده شهر مبارك يا جماعه، احنا صايمين وكفرانين بالك يعني ايه سبحان ده العائد اللي فيهم يعني. فسبحان الله فمشكله المشاكل كثر المشاجرات يا اخي. ده النبي يعني وضح لك تعمل ايه، فان امرؤ سابه او شتمه فليقل اني صائم وتحلت المشكله. خدت بالك؟ طيب رقم 22: الصلاه في رمضان فقط. في ناس كده، في ناس رمضانيين ما يصومش ولا يصلي الا في رمضان وبس. وزي ما انتم عارفين بقى المنظر السنوي المعروف اللي كل مره بنتكلم عنه لحد ما يعني تعبنا من الكلام عن الموضوع ده. في اول رمضان في الله اكبر الكل داخل وما شاء الله والمساجد مليانه، وده خارج راح المسجد بالمصليه عشان عارف ان ممكن ما يلاقيش مكان حتى في الشارع يعني، واخد بالك؟ واول بس ما يبتدي خمس ست ايام من رمضان تلاقي ايه يبتدي المسجد ايه يكش شويتين، يكش لحد اخر شهر تلاقي صف واحد اللي هم كانوا بيصلوا اصلا قبل رمضان. سبحان الملك ليه كده؟ وبعدين ما ينفعش ان انت تصوم وما تصليش، ما ينفعش. خد بالك احفظ مني الكلمه دي، ما ينفعش ان انت تصوم رمضان بلا صلاه. ليه؟ مين اللي قال كده؟ مش انا والله، ده حبيبك يا اخي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه. خد بالك اول حاجه تتحاسب عليها من العبادات ايه؟ الصلاه. فان صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الله، يعني إن فسدت فسد سائر عمله. طب يا رب ما أنا زكيت وصمت رمضان ما ينفعش، لازم تكون صليت صح، لازم تكون صليت أصلا يعني، ما ممكن ما يكونش أصلا صلى، فما ينفعش تصلي في رمضان وتسيب الصلاة بعد رمضان، وما ينفعش إن أنت تصلي في رمضان أو تصوم في رمضان من غير صلاة. واضح يا جماعة؟ طيب رقم 23: إهمال الاستنشاق عند الوضوء. طب ايه علاقه ده بالكلام ده؟ اقول لك انا، اصل النبي قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لما تكون صائم ما تبالغش لا في المضمضه ولا في الاستنشاق، عشان ممكن الميه تخش فين؟ تخش جوفك. يقوم واحد بقى من كتر حرصه يقوم عامل ايه في الاستنشاق؟ يقوم يا دوب حاطط الميه من طراطيف الانف من بره وما يدخلهاش جوه. طب ما كده غلط، واضح كده؟ هو النبي بيقول لك ما تبالغش، ما قالكش ايه ما تستنشقش، لا، يبقى في استنشاق بس ايه؟ ما يبقاش فيه مبالغه. واضح كده؟ طيب رقم 24: ترك صلاة الظهر والعصر في شهر رمضان. بعض الناس يرجع من الشغل ايه هو بيروح الساعة 8 الصبح الشغل يزوغ على الساعة 11 يرجع البيت ينام لا يصلي ظهر ولا عصر بحجة ايه؟ صايم وتعبان هعمل ايه يعني؟ ودين رحمة والحمد لله وحب ربنا وقلوبنا بيضة والكلام ده كله يقوم سايب الظهر ايه والعصر. لا، لازم تصلي الصلوات ايه في المسجد ده حبيبك ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد صحيح: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يعني لو وظبت على الصلاة 5 صلوات في المسجد في شهر رمضان وكمان بعدها 10 أيام 40 يوم موفق فيهم في ال5 صلوات واقف وراء الإمام قبل تكبيرة الإحرام بفضل الله يكتب لك براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. بس برضه خد بالك بعد ال40 يوم ما تسيبش الصلاة، يعني إيه ما تقولش خدنا البراءتين والحمد لله وخدناهم نحطهم تحت المخدة وننام بقى. لا، لازم تجتهد أكتر. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر لما عرفوا أن ربنا غفر لهم وبقوا من أهل الجنة عملوا إيه؟ ازدادوا طاعة. العشرة مباشرين بالجنة، لما النبي قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وسمى العشرة. العشرة دول بعد ما عرفوا أن هم من أهل الجنة، وخد بالك طالما عرف أنه من أهل الجنة مين اللي اداله ديت؟ ربنا، يعني خلاص هو ضامن يقين أنه من أهل الجنة. كان ممكن على الأقل يقول إيه؟ طب خلاص يعني الحمد لله احنا يعني كويسين وياما صلينا قيام ليل وياما جاهدنا وياما وياما، نكتفي بقى بالفرائض ونريح نفسنا بقى من النوافل. لا بالعكس، ازدادوا اكتر. ليه؟ لان استاذ البشريه صلى الله عليه وسلم هو اللي علمهم كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يصلي قيام الليل يعني حتى تتورم قدماه، فتساله امنا عائشه: يا رسول الله، انت تفعل ذلك بنفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، افلا اكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم 24 ترك صلاة الظهر والعصر. رقم 25 ترك العمل. في ناس في شهر رمضان بس بقى شهر رمضان الصيام متعب وقيام الليل ومش عارف ايه، احنا بقى نبطل شغل خالص في شهر رمضان. انا معاك لو انت موظف وعايز تاخد اجازة سنوية اللي هي الاجازة الشهر كامل تاخده في شهر رمضان، ماشي انا اشجعك على كده مفيش مشكلة. انما لما اكون راجل شغال يعني بيسموه كده ارزقي يوم بيوم، راجل شغال صنايع او كده، وتسيب شغلك عشان شهر رمضان؟ لا طبعا، اشتغل يا اخي وربنا يبارك فيك. مش قادر تشتغل بالنهار وشغلك تقدر تشتغله بالليل؟ طب ما فيش مشكله، في اول 20 يوم بالنهار خليك مرتاح ما شاء الله، بس بتصلي الصلاه الخمسه في المسجد، وبالليل يعني بعد ما تصلي العشاء والتراويح روح اشتغل 4-5 ساعات وارجع صلي كده نص ساعه قيام ليل وايه وما شاء الله ايه، ثم تسحر وبعدين تصلي الفجر وبعدين تنام. واضح كده يا جماعه؟ في العشر الاواخر بقى لا، لازم بقى تتحرى ليله القدر ربنا يبارك فيك. انما لو كنت موظف عايز تاخد اجازه ما فيش مشكله، انما ما ينفعش ان احنا نترك العمل بالكليه. رقم 26 ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين. ما تجيش في رمضان بقى وتقول ايه اصلا انا بخاف اقول لحد ده غلط او ده حرام لحسن يتنرفز عليا او امي تنرفز عليه نقوم مضيعين صيامنا. لا يا اخي ربنا يبارك فيك، هو انت لازم لما تيجي تنصح حد لازم تتنرفز ويتنرفز؟ باللين، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. طيب رقم 27 من الاخطاء الزيارات المختلطه. في شهر رمضان احيانا بقى العائلات تقول بقى صله الرحم ولازم بقى طبعا انا ازور اخويا واخويا يزورني وازور عمي وازور عمتي وخالتي والكلام ده كله، فيحصل اختلاط بقى بين البنت وابن عمها وبين البنت وابن خالها وبين الرجل دوت وزوجة اخوه والكلام ده كله. لا يعني لما نكون عايزين نزور بعض ان شاء الله يبقى في مكان للحريم لوحدهم ومكان للرجال، ويبقى الزياره ما شاء الله كده تبقى زياره لله سبحانه وتعالى، ونقعد نذكر بعض بالله ويبقى الجلسه حلوه برضه فيها شيء من المرح والدعابه الجميله اللي ما فيهاش خدش الحياء، لكن يكون الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. رقم 28 الجماع في نهار رمضان. طبعا يترتب على اللي فعل هذا الامر في شهر رمضان عالما بالحكم ده يترتب عليه الاثم والامساك طبعا في ذلك اليوم، ثم يلزم بعد شهر رمضان القضاء والكفاره. في المقابل ما يجوز لاي اخت مسلمه بقى ان هي تتهاون في الموضوع ده وان هي تمكن زوجها ان هو يجامعها في نهار رمضان، لان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى، وده طبعا من اكبر الاخطاء التي ترتكب في شهر رمضان. رقم 29 القيء عمدا، ان الانسان يرجع الطعام متعمد. طب لو ما كانش متعمد لا ما فيش اي حاجه عليه، انما لو تعمد يضيع صيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، يعني رجع غصب عنه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. يعني ايه؟ يبقى عليه يوم صيام ايه؟ هيقضيه بعد شهر رمضان. فده بيدل على ان من تقيأ متعمدا فانه يفطر. واضح؟ طيب رقم 30 كثرة النوم في النهار. كتير من الناس يقول لك في شهر رمضان اصل انا ببقى تعبان فيفضل نايم اليوم كله. انا مش بعارض معاك او مش بعترض في ان انت ممكن تنام شويه، صح، ممكن تيجي من شغلك تنام من الظهر للعصر يا اخي، اظن وقتي ما شاء الله يبقى قيلوله ويبقى نمت وقت كافي وقمت في العصر بسم الله ما شاء الله جهزت نفسك رحت صليت العصر، جيت بعد العصر قريت الورد من القران، ساعدت زوجتك يا اخي مش عيب، ربنا يبارك فيك تخش معاها المطبخ تعمل لها السلطات تظبط ده يا اخي من باب الحب والموده اللي ما بينكم، انما ما تبقاش نايم من صباحيه ربنا لحد قبل المغرب بخمس دقايق وتقول لها لما المدفع يضرب صحيني، مش لما الاذان يؤذن لما المدفع، لا طبعا ما ينفعش الكلام ده، يبقى انت كده هتضيع على نفسك خير كتير جدا من قرايه قران لدعاء لذكر الصدقه لاحسان الى الناس لنفع المسلمين لان انت تطلب من ربنا الرحمه، حاجات كتيره جدا ممكن تفوتك بكثره النوم في شهر رمضان. رقم 31 عدم تعويد الاولاد على الصيام. ابنك حتى لو ما وصلش سن التكليف، حتى لو ما وصلش ايه سن التكليف، حاول تعوده على الصيام. عنده 7 سنين ما شاء الله، مين بقى الشاطر اللي هي ان شاء الله هيصوم معانا النهارده لحد الظهر مثلا، عوده هيصوم من اول 5 ايام مثلا كل يوم لحد الظهر وتدي له مكافاه. طب مين بقى اللي هيزود ويصوم حبايبي لحد صلاه العصر وتدي له مكافاه لحد اخر 10 ايام في رمضان، ممكن بفضل الله يكون اتعود ويبتدي يصوم معاك لحد المغرب، يجي السنه اللي بعدها يكون خلاص كبر شويه، يبقى مثلا ايه ممكن من اول الشهر ولسه ما كلفش لسه، السنه اللي بعدها مين اللي هيصوم بقى من اول الشهر ايه لحد العصر، تيجي في النص الثاني من الشهر مين اللي هيصوم لحد المغرب، تيجي بقى لما يبقى ما شاء الله كبر شويه خلاص يبقى تصومه بقى الشهر كله بفضل الله وتعمل له مكافاه برضه ما هو لسه طفل صغير. واضح يا جماعه؟ يبقى تعويد ابنك على العباده وعلى الصيام، مش الصيام وبس. النبي عليه قال كده، قال صلى الله عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلاه لـ7 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن الربيع بنت معوذ والحديث رواه البخاري ومسلم قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف يعني، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. يبقى تعود ابنك الطاعة، تعود الصلاة، تعود قراءة القرآن، تعود الصيام، تعود بر الوالدين، تعود احترام الجيران، احترام الكبير، تعلمه صلة الرحم. واضح كده؟ طيب رقم 32 تحرج بعض الصائمين من استعمال السواك في نهار رمضان. بعض الصائمين يقول لك ما اقدرش استعمل السواك، لاحسن انا لو استعملت السواك ابقى افطرت. لا غلط طبعا، عادي استعمل السواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في نهار رمضان وفي ليل رمضان صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول كما في الصحيحين: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وبالك ده كلام عام، وده بيدل على استحباب استعمال السواك في رمضان وفي غير رمضان. لكن في نقطه اقولها لك بقى، ايه هي؟ ان انت خد بالك لو هتستعمل السواك تستعمل السواك اللي ما فيهوش اي اضافات، ان في سواك تاني طالع باضافات ده ما تستعملوش خالص طبعا في نهار رمضان، تستعمله بالليل ما فيش مشكله، اللي هو السواك بالنعناع والسواك بالقرنفل وبالارنبيط والحاد، يعني ايه بقى الحاد ديت؟ ان فيها طبعا اضافات مواد للسواك. طيب رقم 33 التحرج من تذوق الطعام، ده خاص بالنساء. بعض النساء وهي بتطبخ طب عايزه تدوق الاكل يا ترى في ملح كتير ولا ملح قليل، فخايفه انها لو دقت تبقى افطرت. لا، سيدنا ابن عباس كان يقول: لا باس ان يتطعم القدره او الشيء، يعني فاهم ازاي؟ يعني مفيش مشكله ان انت تحطي كده على طرف لسانك تشوف الاكل حادق ولا مش حادق ولا محتاج ملح، طالما بعد ما دقتي تحاولي ايه؟ تشطفي لسانك او تطلعي الحاجه دي من بقك ما يبقاش في اي اثر خالص. طيب، رقم 34 تاخير الافطار، خلاص سمعت الاذان تفطر على طول. بعض الناس تيجي تقول له ما فطرتش ليه يا عم الحاج؟ يقول لك لما يتشهد. زي ما بعض عمل كده في السحور، قال لك لما يتشهد، فيفضل قاعد ممسك عن الطعام لحد ما يسمع اشهد ان لا اله الا الله، يقول لك بس كده ناكل. طبعا الكلام ده غلط، لان زي ما قلنا الاذان اعلام بدخول الوقت، بمجرد ما تسمع كلمه الله اكبر تفطر على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا ايه؟ الفطر. اول ما تسمع كلمه الله اكبر على طول، معاك رطب كل، معاك تمر كل، معاك ميه اشرب، ربنا يبارك يا رب. رقم 35 ان بعض الناس يسارعوا الى الطعام والشراب ولا يرددوا خلف المؤذن بل وينسوا الدعاء. خد بالك من حاجه، في نقطتين هنا مهمين قوي. اول ما تسمع اذان المغرب الله اكبر في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان انت ليك دعوه مستجابه، ليك دعوه ايه؟ مستجابه في اللحظه دي. الحاجه الثانيه ما تنساش تردد خلف المؤذن. طب الاولانيه ايه الدليل عليها؟ حديث رواه البيهقي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات، دعوة الصائم والمظلوم والمسافر. الثلاثة دول دعوتهم ايه؟ مستجابة. فدعوة الصائم حين يفطر دي دعوة مستجابة، فما تبقاش صايم اليوم كله تعبان وتيجي عند الافطار تنسى حظك. اطلب من ربنا اللي انت عايزه بقى ايه؟ إلا الافطار. اطلب اللي انت عايزه من خيري الدنيا والآخرة. طب الحاجة الثانية الترديد خلف المؤذن، لان ليها اجر كبير. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى أول ما تسمع كلمة الله أكبر أول حاجة الدعاء، ثاني حاجة انك تفطر على رطب او تمر او ماء، ثالث حاجة تردد خلف المؤذن. طيب رقم 36 الفطر على الدخان والمحرمات. مشكلة المشاكل انك تلاقي واحد طول النهار صايم عن الحرام، ما هو الاكل والشرب واتيان الزوجة ما كل ده حلال، فهو يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام. مشكلة كبيرة جدا، تلاقي الراجل طول النهار قاعد ومخنوق ومتضايق ومش عارف ايه، واول ما يسمع الله اكبر تلاقيه قبلها بنص ساعة ربنا يعافينا وعافيك محضر الشيشة ومحضر المعسل ومحضر الفحم وموقف ابنه عمال يسبح ويهوي ربنا يعافينا وعافيك. المهم سبحان الله اول ما يسمع الله اكبر على طول يوم ماسك الشيشة اللهم لك الصمت على سكافته وبك امان ويقعد يكركر. طب بالله عليك ده كلام؟ يبقى صايم عن الحلال وبيفطر يوم ما يفطر على الحرام؟ لا طبعا ده من المنكرات التي تفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال جل وعلا في حقه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: لا ضرر ولا ضرار. طيب رقم 37 الإسراف في الطعام والشراب. أنا عمال جبالك إيه بالترتيب كده، الإسراف في الطعام والشراب. تلاقي الواحد مش مستني الأذان زي ما قلت لك كده، مستني المدفع، اول ما المدفع يضرب هو كمان يضرب، يعني تبدا بقى ما شاء الله شركه المطاحن المصريه شغاله وعمال يرمى على المزلقان. المهم يفضل ياكل لحد ما يلاقي نفسه فعلا مش شايف، الدنيا بقت ضلمه. طبعا اللي زي ده طبعا لا هينفع يصلي مغرب ولا عشاء ولا تراويح ولا هيشوف قدامه اصلا. اسمع كلام حبيبك بقى بيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات، مش رغيفات ولا فروينات، لا لقيمات، فحسب ابن آدم يعني يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة مصر بقى يخش المطحنة الكبيرة دي فمزه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طبعا نفسه دي ما فيش يعني خالص، نفسه دي ملغية من القاموس، يعني حتى ممكن بعضهم يضعف دي في الرواية يعني زي هو شغال على طعامه وشرابه بس. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: المسلم يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. رقم 38 إلقاء الطعام الزائد في سلة المهملات. ودي طبعا الرسالة بنبعتها لستات البيوت ربنا يبارك فيهم، بنقول لهم اطبخوا على قد، طب عايزة تطبخي بزيادة شوية ما فيش مشكلة، حط لكل واحد أكله وياريت تأكله مع بعض، يعني عشان البركة تعم بفضل الله الأكل يكونوا مع بعض، عودوا كله مع بعض في صحن واحد كبير، ولو عوزته تاني هاتوا من الحلة وحطه، ما تحطوش بزيادة وبعدين في الآخر يترمي، لا لو عوزته خدوا من الحلة. طب خلصت أكل الحمد لله وفاض أكل في الحلة، عندك خيار من الاثنين، إما تشيليه في التلاجة لليوم اللي جاي وتعملي الأكل وتحطيه على بعض ومش هيبان بفضل الله، وإما أن أنت تشوفي جمعية خيرية أو مكان لكفالة يتامى جنبك وتودلهم الأكل الزائد، وده من إيه؟ من الحفاظ على النعمة، لأن إحنا لو رمينا الأكل ده كله في سلة المهملات يبقى إحنا كده سبناه لمين؟ للشيطان. طيب رقم 39 ترك صلاة المغرب، هم خلاص فطروا فاهم ازاي؟ ونسي بقى يصلي المغرب، لا الأصل إحنا قلنا إيه؟ الأصل إن أنت تعمل كالآتي، خد مني بقى النصيحة دي، زي ما قلت لك أول ما يؤذن لصلاة المغرب ادعي الدعوة المستجابة بتاعتك، كل بعض الرطب أو التمرات أو اشرب شوية مية، ردد خلف المؤذن، اطلع روح صلي في المسجد المغرب، بعد ما تصلي المغرب حتى ممكن تأجل السنة ما فيش مشكلة، صليت المغرب ارجع البيت وابدأ بقى المعركة بتاعتك وكل وبسط ومش أي مشكلة خالص، وبعد كده قوم صلي السنة وارتاح شوية وبعد كده روح عشان تصلي صلاة العشاء. لان طبعا بعض الناس لما بتيجي تساله هو اول ما بيسمع الاذان بيبتدي ما شاء الله يعني يشتغل ويفضل ياكل وبينسى المغرب، لما بتيجي تساله طب ليه ما صليتش المغرب يقول لك حديثين هو حافظهم وهم دول بس الحديثين اللي هو حافظهم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بحضره الطعام؟ قال ولا ما قالش؟ طيب ماشي. والحديث الثاني اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، مش قال كده صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو دي بس الاحاديث اللي حافظها. لا يا اخي، ربنا يبارك فيك، احرص على صلاة المغرب في جماعة وربنا يبارك لك. رقم 40، ترك صلاة التراويح او نقر الصلاة. بعض الناس في شهر رمضان يعني يضيق ذرعا بصلاة التراويح، ما يصلاش ابدا، او انه يصليها كده يعني ايه خطف كده في البيت، فاهم ازاي، وما يصلاش خالص في المسجد. لا، انت من حقك لو عايز تصلي التراويح ومش قادر تصليها مثلا ورا امام بيصلي بجزء، ما فيش مشكله. لو في امام مسجد تاني بيصلي بنص جزء، روح صلي وراه، وافضل صلي ورا الامام لحد ما يخلص وانصرف. لان اللي يصلي خلف الامام حتى ينصرف بيكتب له قيام ليله كامله بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم ان انت تحافظ على صلاه التراويح، واحنا برضو بالنادي او بالناشد الائمه ان هم يعني برضو تكون صلاتهم يعني معقوله. ما يعني في بعض الناس بيطيقوا حسب طبعا حال المصلين، في ناس احوالهم تستحمل 3-4 اجزاء، وفي ناس احوالهم لا تتحمل اكثر من جزء، وفي ناس احوالهم ما تتحملش اكثر من نصف جزء. فينبغي ان تراعي احوال من يصلي خلفك. وبنقول لكل واحد ادركه رمضان، احرص بقى على قيام الليل وعلى صلاه التراويح، لان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خصوصا كمان ايه في العشر الاواخر حيث ليله القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمولى عز وجل يقول: خير ايه ليله القدر خير من 1000 شهر. طيب، رقم 41، تطيب النساء لصلاة التراويح. طبعا عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله إيه؟ مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. يعني تخرج غير متطيبة ولا متعطرة ولا حتى مكياج. فما تجيش هي بقى يعني كل إن أنا أذنت لها كزوج إن هي تصلي التراويح في المسجد اللي جنبينا، ده ما يعطاش الحق في إن هي تحط مكياج وتحط عطور وروايح وتروح المسجد. لا، خد بالك، دي نقطة. النقطة الثانية برضه ما يداش الحق في إن هي تخرج متبرجة، وبرضه ما يداش الحق برضه انها لو راحت المسجد ترفع الصوت في المسجد، لان ده فيه تشويش على المصلين. شوف قد ايه يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: ايما امراه تطيبت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاه حتى تغتسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رقم 42 يا جماعه، طولنا عليكم ولا حاجه؟ طيب، ربنا يبارك فيكم. رقم 42، الخروج الى الاسواق لغير الحاجه، خصوصا ان هي بتخرج امتى؟ في نهار رمضان. يبقى كده هتضيع الاوقات بتاعتها في ان هي ما بتغتنمش الاوقات، لا في مثلا في قراءه قران ولا في ذكر لله ولا اعداد الطعام لزوجها واولادها. والاضافه لكده ان هي ممكن تكون فتنه لغيرها، ممكن تكون فتنه لغيرها، بحيث ان ممكن شاب يشوفها فيفتتن بها عياذا بالله، وهو طبعا معمول بغض البصر. طب افرض الانسان صاحب قلب مريض فبصنا، فينقص اجر صيامه بسبب هذه النظرات. فعشان كده بيقول يعني الافضل عدم خروج المراه لغير الحاجه. رقم 43، الغفله عن الزوجات. يقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا، النداء لاهل الايمان، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى ما ينفعش يبقى اخ ملتزم ما شاء الله وملتحي وبيصلي التراويح وبيقرا قران وبيذكر ربنا وسايب زوجته مع الفوازير والكاميرا الخفيه. ما ينفعش، ما ينفعش ان هو يسيبها بالمنظر ده. يعني هو يختم قران وهي تحل كلمات متقاطعه، برضه ما ينفعش. يبقى لازم ياخدها معاه في كل هذا الخير، ياخدها معاه التراويح، يقعد معاها يقرا قران مع بعض، يذكرها بالله. المهم ان هو ما يسيبش زوجته. رقم 44، متابعه الماموم للامام وفي يده المصحف في صلاه التراويح. ان بعض الناس هي يعني يجوز طبعا لو واحد امام بيصلي بالناس يجوز ان يخلي واحد واقف وراه بمصحف عشان يفتح عليه لو غلط يفتح عليه، انما ما يبقاش كل المصلين فاتحين المصاحف، لان دوت طبعا هيؤثر على مدى خشوع العبد في صلاته. وانت يا اخي مش مسؤول ان انت تتابع الامام من خلال المصحف، انت المطلوب منك ان انت تستمع وتنصت لقراءه القران التي تخرج من فم الامام. انما الامام له ان هو يخلي واحد وراه، اما انه يكون حافظ ما شاء الله وحفظه جيد وعشان يفتح عليه لو غلط، او انه يكون مش حافظ فيخلي واحد واقف وراه فاتح مصحف ويبقى واحد بس. لان تخيل حضرتك كده لو 60 واحد فاتحين مصحف والامام غلط، هتلاقي صابره وراه شغال، فاهم ازاي؟ الراجل ممكن يتسرع، ممكن يقع. انما لما يكون واحد بس اللي بيرد، مساله بسيطه ومعروف مين اللي ايه؟ مين اللي بيرد. طيب، رقم 45، المبالغه في البكاء في صلاه التراويح. هو مطلوب منك ان انت تبكي طبعا عند سماع القران. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار ابدا، من بينهما عين بكت من خشيه الله. بل وكمان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان انت ممكن تكون في ظل عرش الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بس المشكلة إن بعض الناس بتبالغ، يعني البكاء يا أخي المفروض أنه يكون إيه في سرك. ولذلك لما الصحابة حتى وصفوا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كان عامل زي بكاء النبي، حديث رواه أبو داود بسند صحيح لما عبد الله بن الشخير قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت لصدره أو لبكائه أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، غليان في صدره لكن ما فيش صوت عالي ولا أي حاجة بالمرة. وسيدنا عبد الله بن مسعود لما راح للنبي، الحديث البخاري، لما النبي قال له اقرأ علي القرآن قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. فبدأ ابن مسعود يقرأ عليه من سورة النساء ختمه إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال له النبي: حسبك كفاية. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان دموع. طب ما كانش عارف منين، ما كانش فيه صوت واضح. فالأصل ان انت تبكي بس تبكي ايه في سرك. اما بقى الصريخ والصوات والعويل والكلام ده كله، اولا هذا مدعاة للرياء، ده رقم واحد. ثاني حاجة هتشغل اللي جنبك ممكن يعني مش عارف يصلي منك ولا عارف يخشع ولا عارف يسمع. الحاجة الثالثة ان كمان هو نفسه ممكن يحس ده هو بيبكي وانا ما ببكيش ليه، فيبتدي يتأثر، ممكن يبتدي يعني عياذا بالله ييأس من نفسه. الحاجة الرابعة ان احيانا البكاء بيبقى مصاحب بحركات في الايدين والكتف، وده بيأثر على اللي على يمينك واللي على شمالك. ولكن العجب العجاب انك تلاقي اكثر بكاء الناس في القنوط في الدعاء وما بيكونش في قراءة القرآن، ودي المشكلة الكبيرة قوي. فانت بتبكي من الدعاء ولا تبكي عند قراءة القرآن. والأصل كما قال المولى عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الأصل أنت تبكي عند سماع القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب رقم 46 إطالة الدعاء في القنوت، في قنوت الوتر، إن تلاقي الإمام بيطول جدا والناس واقفة وراه تعبت، وخصوصا دي آخر حاجة، فهو واقف عمال يدعو. ماشي كفاية آخر 5 دقائق كويسين جدا جدا تقدر تدعو بخيرية الدنيا والآخرة. أما إن أنت تقعد تكرر الدعاء مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعمال ترجع لنفس الدعاء وتعيد وتزيد وتقعد نص ساعة أو ساعة لربع، الناس تعبت. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نهى عن هذا الأمر في الصلاة نفسها مش في الدعاء، إن أنت ما تطولش بحيث تتعب الناس. قال كما في الصحيحين: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أسرع، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه. واضح كده. حاجة تانية مهمة جدا ان بعض الائمة، مش بعض الائمة، كتير من الائمة يجي في الدعاء اللي في القنوت مش بيقولوا دعاء عادي، ده بيغنيه، والغناء في الدعاء ما ينفعش، لا يجوز ولا يصح اصلا. يبقى تدعو عادي، دعاء عادي جدا: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، دعاء من غير غناء. رقم 47 انصراف المأموم في صلاة الوتر. تلاقي كتير جدا من المأمومين يجي يصلي خلف الامام في صلاة التراويح، صلوا 8 ركعات، هيجي الامام بقى هيعمل ايه؟ يصلي الشفع والوتر 3 ركعات، يوم ايه يقول لك انصرف وراح اصليها فين؟ في البيت. طب ليه يا اخي؟ يقول لك اصلا ما ينفعش لا وتراني في ليله. ماشي لا وتراني في ليله، خلاص اوتر مع الامام في بيتك. يقول لك ما اصل ما ينفعش، انا عايز اوتر عشان ادعو. طب ما تدعو وانت ثابت في اي صلاه. طب ليه انت مصر ان انا اصلي الوتر مع الامام؟ اقول لك لان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف، يعني حد ما خلص كل الصلاة، كتب له قيام ليلة كاملة. ايه رأيك تضيع كل ده عشان عايز تصلي الشفع والوتر في بيتك؟ لا، صلي خلف الامام، نصيحتي صلي خلف الامام في صلاة التراويح لحد ما يخلص كلها وانصرف، وصلي زي ما انت عايز في بيتك من غير ما توتر مرة تانية. صلي صلاة الليل مثنى مثنى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 48 الغفلة عن ختم القرآن. الامام الشافعي يا شباب كان بيختم القرآن في شهر رمضان وبدون مبالغة 60 مرة، 60 مرة في شهر رمضان، مرة بالنهار ومرة بالليل. طب يا سيدي مش مشكلة، اختم انت 50 مرة واحنا راضيين، واخد بالك؟ لا يعني على الأقل 5 مرات يا أخي، ربنا يبارك فيك، ما عندكش هم قوي، فعلى الأقل تقدير يعني يبقى مرة واحدة أو مرتين، ده أقل حاجة. ده أنت لو ما عندكش همة خالص مرة أو مرتين ربنا يبارك فيك. وبعدين نعمة القرآن نعمة جليلة، وشهر رمضان هو شهر القرآن. ولذلك كان الزهري رحمه الله كان يقول إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وأكثر الصحابة أي نعم ما كانوش ختمين القرآن حفظا، لكن كانوا يقرؤون القرآن كثيرا في رمضان، وكانوا يتعايشون مع القرآن ويعملون بالقرآن رضي الله عنهم وأرضهم. رقم 49 عدم الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. خد بالك أصل العشر الأواخر دي فيها إيه؟ فيها ليلة القدر. عارف عن إيه ليلة القدر؟ ليلة القدر اللي النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفوق ده كله كمان ربنا قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. فطبعا من الأخطاء أن بعض الناس يجتهدوا في أول رمضان ويفضل يجتهد ما شاء الله، ويجي في العشر الأواخر تقل بقى العزيمة بتاعته ويقل الجهد بتاعه في إيه؟ في العبادة. وده خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان النبي يكثر من كل أنواع العبادات في جميع رمضان، لكن في العشر الأواخر بالذات كان أشد اجتهادا صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن رجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر في رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، منها واحد إحياء الليل لقيام الليل، ثاني حاجة أنه كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر الأخير دون غيرها من الليالي، ومنها لرقم ثلاثة أن النبي كان يشد المئزر كناية عن اعتزاله النساء، رابع حاجة ومنها الاعتكاف. خدت بالك؟ يبقى الإنسان المفروض أنه يجتهد أكثر في العشر الأواخر من رمضان. طيب رقم 50 الاعتقاد بأن الزواج في رمضان حرام. بعض الناس لو عرف إن واحد قريبه مثلا هيتجوز هيدخل يعني في شهر رمضان يقول معقولة هتعمل الدخلة في شهر رمضان ده حتى حرام يا أخي. خد بالك مع إن ربنا قال إيه؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لكن إحنا برضو بنقول بقى للي بيتجوزوا في رمضان بنقول لهم إيه الأفضل؟ إن الدخلة تكون يا قبل رمضان يا بعد رمضان. ليه بقى؟ مش عشان حرام، لا بس عشان تقدر تتفرغ للطاعة والصيام والقيام. واضح كده؟ طيب رقم 51 عدم صوم المرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر. ممكن واحدة تكون عندها العادة الشهرية وبعدين تطهر قبل صلاة الفجر بساعة أو بساعتين، رأت علامة الطهر هي بتعتقد أنه في الحالة ديت لا يجب عليها الصيام. لا خد بالك، فلما رأيت علامة الطهر قبل الفجر بساعة أو بساعتين أو بنص ساعة حتى يبقى إيه؟ يجب عليك ان انت تصومي اليوم دوت. ومسألة الاغتسال من الحيض او الجنابة ليست شرطا لصحة الصوم، لكن الافضل يجب عليك ان انت تسارع بالاغتسال لادراك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس. طيب رقم 52 في المقابل بقى صيام المرأة اثناء الحيض. ان واحدة تكون حائض وتصوم وتصر انها تصوم وتعتقد ان دي قربة بتتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، طبعا لا يجوز هذا الامر، لان اجمع العلماء على انه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام. ومن عائشة بتقول كما في الصحيحين كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى اذا لو واحدة اصيبت او رأت دم الحيض في نهار رمضان يجب عليها ان تفطر. رقم 53 من الأخطاء ترك المرأة الصيام إذا طهرت من الحيض قبل أيام عادتها. خدوا بالكم، يعني لو واحدة مثلا جالها العادة الشهرية وكان في الغالب بتقعد 7 أيام معها، فلو طهرت بعد 5 أيام ورأت علامة الطهر قبل الفجر يجب عليها أن تصوم. خدوا بالكم، يبقى يجب عليها أن تصوم وتصلي ولزوجها أن يأتيها في ليل رمضان مش في نهار رمضان. وكذلك النفساء برضو إذا طهرت قبل 40، أنا ممكن تطهر بعد 20 يوم، لو طهرت قبل 40 وكان ذلك قبل أذان الفجر وجب عليها الصيام والصلاة ولزوجها أن يأتيها. واضح كده يا جماعة؟ طيب رقم 54 من ضمن الأخطاء ترك النفساء الصيام بعد 40 إذا استمر دم. إزاي؟ إن إذا استمر الدم بعد 40 فليه حالات، اللي هو إيه؟ إن هو قد يوافق أيام حيضها فيتصل الحيض أو دم الحيض بدم النفاس، يعني قعدت 40 يوم في نفاس، خدوا بالكم، فلسه هتصوم بقى بعد الـ40 ففوجئت بدم لسه مستمر، وبعدين هي تذكرت قالت آه ده هي دي نفس الأيام اللي بيجيني فيها إيه؟ دم الحيض، فاتصل الحيض بالنفاس، لأن طبعا هي عارفة الأيام اللي بيجيلها فيها إيه؟ العادة الشهرية بتاعتها، لكن إن هي لو ما كانش ده وقت الحيض يبقى الدم اللي بينزل بعد الـ40 ده بيسموه إيه؟ استحاضة. المستحاضة ديت لها أن تصلي وأن تصوم ولزوجها أن يأتيها، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة. واضح يا جماعة؟ ويستحب لها أن تغتسل عندما تقوم من نومها ولو مرة، أو أن تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، أو أن تفعل الأيسر. رقم 55 صيام المرأة بعدما يعود إليها الدم في أيام عادتها. إزاي؟ كأن تكون أيام عادتها مثلا من الحيض 7 أيام، انقطع الدم بعد 4 أيام ورأت علامة الطهر فصلت وصامت، فإذا عاد الدم في اليوم السادس يعتبر ده من ضمن إيه؟ من ضمن أيام العادة بتاعتها. فلو عاد في اليوم السادس فعليها أن تترك الصلاة والصيام حتى ترى علامة الطهر مرة أخرى. واضح؟ رقم 56 من ضمن الأخطاء إفطار الحامل والمرضع بلا ضرورة. ممكن الحامل والمرضع لها رخصة صح، لكن لا ينبغي أن تفطر الحامل أو المرضع إلا إذا شعرت بمشقة من الصيام، أو أن تكون الطبيبة بقى المسلمة هي التي أمرتها بالفطر لأن الصيام فيه خطر على حياتها أو فيه خطر على الجنين. واضح كده؟ إنما في غير ذلك مش لمجرد بس إنها تكون متضايقة عشان جعلت أم تفطر، لا، إذا كانت حاسة بخطر على الجنين أو على الطفل الذي يرضع. طيب آخر حاجة اللي هي رقم 57، معلش ما كان 56 بس دي يعني كده ذكاء يعني، المهم يعني فرقم 57 تخصيص ليلة 27 بصلاة التسبيح. طبعا احنا عارفين صلاة التسبيح هي صلاة اصلا في خلاف كبير جدا بين اهل العلم، من اهل العلم من ضعف الحديث بتاعتها ومنهم من صحح حديث صلاة التسبيح، ومن هؤلاء العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. لكن وان كان العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة صحح حديث التسبيح صلاة التسبيح، لكن لا يصح تخصيص ليلة 27 بصلاة التسبيح لأن هذا لم يرد في نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني احنا طبعا تعبناكم ودوشناكم بكثرة المخالفات، لكن دي كانت بعض الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الصائمين، وإحنا ذكرناها من باب يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإحنا بنقول بس عشان الناس تحذر من هذه الأخطاء وعشان يصوموا صيام ما شاء الله صيام جميل زي مصام النبي صلى الله عليه وسلم وزي مصام الصحابة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم يعني على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجمعنا مرة أخرى على باب الريان لندخل منه مع الصائمين لنكون في صحبة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.